على العباس لما أندنا نحو الفرات بقلبه الحران فأراد شرب الماء فتاة للسيد العطشاني أفشراب ولم يقل أوامه وجدا لوجد أخيه الحسين لقتله ومدى تملى الأجمع أنه قال قال أمير المؤمنين علي في عبادته الليل كله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر خفق برأسه أي هونت عيناه بالنوم فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لابنته الزهراء أين أمير المؤمنين علي ما بال ابن عمك في هذا اليوم ثم قال صلى الله عليه وآله يا بني ما فات امرؤ من صلاة الغداة في جماعته فإذا علي أمير المؤمنين منتبه لكلام النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول يا علي إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا يا علي يا علي يا علي أما علمت أن الأرض تعج إلى الله جل جلاله من نوم المسلم عليها قبل طلوع الفجر ولهذا كان نهج أمير المؤمنين ونهج عياله وأولاده العبادة حتى قيل لولده العباس العبد الصالح من كثرة عبادته وتقواه فقد قرت عين والده وعين أمه لشبهه لأمير المؤمنين عليه. الحسن وحسين فازت بها وحازت رضا ست النساء اخلصت في الخدمة وفدتهم بالأولاد سهرت لجلهم خلت منازلهم رفيع ابو صبل الفاد كل ساعه لهجتها اولاد الحسن وحسين بس ما يبوت ظل الدنيا عليه وبس يشتكوا كل ما يسلوها الحزن يبرد عليها وتصيح جابت له ويشكو الحسن وحسن نفسي وأولادي زدها يتروح لهم فاتت بها الخدمة ونالت فضل عدها وفاطم لجلها تعدها وفاطم ولدها إلما يزور أو ما يوده ما يوده عذاب صار. اللهم من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.